الجنان هيجب سيلنا هيج طوفان، وبيمان قلوب الأعادي نشيله، ولو هلفان العلج كليث غضبان، ندعي جراحه تشتكي من دغيله، ولو انتخت كل القبايل بميدان، سيوف لنا بالقاع تسمع صليله، دم القلب نروي به تراب الأوطان، حنا بني معروف نعم السليلة، وحنا أحفاد القاعدة العام سلطان، وحبان نصبح من حياته دليل. أسعد الله مساءكم، وكل عام وأنتم والوطن الغالي بألف ألف خير. عيد الجلا، عيد الجلا يا مخضب الدم الجدود، يا تاج عز فوق هامة وطننا، صاغوك شجعان الحمى بعزم الزنود، يوم النخاور عودها ترزمنا بركان ثار، ولا عرف كيف الخمود، لا ما قلاع المعتدي هدمنا، واخوة سمية زمجرت كنها اسود، وسلطان لرقاب العدا جل عل. عيد الجلا يا مخضب بدم الجدود، يا تاج عز فوق هامة وطننا، يفدوك شجعان الحمى بعزم الزنود، يوم النخاور عودها ترزمنا بركان ثار، ولا عرف كيف الخمود، لا ما قلاع المعتدي هدمنا، واخوة سمية زمجرت كنها اسود، وسلطان لرقاب العدا شل عنا. ضير انت غشلة ديرتي وبات مردود، وكارن لنا رد النقال وطعنا بالمزرعة، صلنا بهم صول تفهود، والله يشهد كم روينا الأسنة، وكم من جسور كنها الصمج المود، زار اللحد والسيف بيده محنا، تغلي دمانا لنتخى قبالنا العود، ولو صاحها للعدا نفرينا، ولا همنا جمع العدو كم الجنود، الخمس معنا ومن طغى خاب ظنا، ولا عين حيات الا نتصور طرود، نطحن دولنا واقبلوا زمرتنا. ولا همنا جمع العدو عد الجنود، الخمس معنا ومن طغى خاب ظنا، ولعين خيات لنا نثور الطود، ونطحن دول لو أقبلوا زغردنا. ما يجوز يا سيف الجلت بات مغمود، وإحنا سقينا كدمة ولوهنا، الحرم ينخي وسوره اليوم مهدود، وبغداد تنزف والجرح مدغلنا، وحبل الطوايف برض لبنان مشدود، والله يستر من نوايب زمنا. ولميت لميت يا شمس الجلت نكس حرود، الخيل تسهل والحدب صق لنا، وليكي بعرين الشام من ماضي عهود، عز سما وعجبيننا راس منا، طلي استعي وحاج القمم تنكث وعود، وخلي شعاع النصر يقحم مدنا، خلفك سباعا أقبلت يقبل الفود، قيدومهم راس العلج يجد عنا، وخلفك جند بشار برواحها تجود. خلفك سباعا أقبلت يقبل الفود، قيدومهم راس العلج يجد عنا، وخلفك جلد بشار برواحها تجود، واليوث نصر الله شد الأعنا، ولك خلفك جبل سلطان بركان بارود، لقد حمم علي دمس وقلود. قم نديمي واعتلي سرجس رحوبة، ووصل القافات طيب مرصعاني من عرين الليث، سلطان العروبة للأسد بشار مع حر التهاني. قم نديمي واعتلي سرجس رحوبة، وصل القافات طيب مرصعاني من عرين الليث سلطان العروبة للأسد بشار مع حرة تهاني بشهر نيسان ربعي يغدوبة به حققنا الجلب حد اليماني يوم جاء سلطان وعيال انتخوبة وارهجت حمر البيارق بالميداني صار عش المعمع وسكت دروبة وحوضبت من كل ناحية السمهداني. يا تاريخ العرب يا تاريخ العرب حنا اللي سبقنا يا تاريخ العرب حنا اللي سبقنا اعتز بعيال الجبل واحمي قفاهم لا تصدق من يقول انه لحقنا يوم ربعي بالحرب عول بحداهم مثل عصف الموت عالباغي طلقنا ورازة مطرع النخاوي بسماهم انت قول الصج بحروفك نطقنا ولا تذل انك كنزها والدراهم خلك بجال المجد واذكر رفقنا ما تميد جبال لو غيم رقاهم ولا تذوب الشمس لو حوله حرقنا ولا يذل الصقر من ريحة شواهم عصخر باريس محفور برقنا مثل ما صخر اللي جاي يحمل دماغه.